هذا هو الحديث الأخير في باب الإخلاص من كتاب رياض الصالحين، وهو حديث عظيم فيه معان وعبر ينبغي للمؤمن أن يقف عندها وأن يعتبر بها. وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إذ إنه ولد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة، وأسلم بمكة مع أبيه وهاجر معه، وبعض أهل العلم يقول إنه أسلم قبله وبعضهم يقولون إنه هاجر قبله، والمشهور أنه هاجر معه. ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعطي الناس عطاءهم نقص عبد الله بن عمر، كان يعطي المهاجرين ويعطي الناس بحسب سابقتهم في الإسلام، فنقص من عطاء عبد الله بن عمر، فقالوا هو من المهاجرين، قال لكنه هاجر به أبواه فلم يجعله كغيره من المهاجرين، جعله أقل، وذلك من كمال احترازه على أموال المسلمين. فالحاصل أن عبد الله بن عمر لما كانت وقعة بدر كان شابا لم يجاوز 13، ولذلك لم يشهدها. ثم جاءت أحد وحاول أن يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بلغ 14 فلم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كانت وقعة الخندق كان قد بلغ 15 فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يستدل به على أن 15 فصل ما بين الصبي والغلام وما بين الرجل، فهي حد محدود يميز بها بين مرحلتين، مرحلة الصبا ومرحلة الرجولة. فمن بلغ 15 حكم له بأحكام الرجال في كل شيء، وفي المحرمية وفي دفع ماله له إن وجد معه حسن التصرف في المال إن كان له مال كاليتيم، ويرتفع عنه حكم اليتم، يرتفع عنه بالبلوغ، لكنه إذا لم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ فإنه إذا بلغ 15 فإنه يحكم له بالبلوغ، ولهذا يكون محرما للمرأة ويكون وليا في النكاح وما أشبه ذلك إذا بلغ هذا السن. ومما يدل على ذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه استنتج من مثل هذا الحكم، قال هذا يصلح أن يكون فصلا بين الصبي والرجل، استنتج من هذه القضية قضية عبد الله بن عمر، ففي خلافته أجرى عليهم حكم الرجال. فالحاصل أن عبد الله بن عمر كان من علماء الصحابة وكان من عبادهم ومنذ صغره، وكان ينام في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر سأل أصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا فيحدثونه، فتمنى أن يرى رؤيا ليحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينام في المسجد في شبابه، فنام فرأى رؤيا، رأى النار كأنها في بئر وعليه أشطان في منظر مفزع، ثم جاءه رجلان فقال له لم ترع يعني لا خوف عليك، فحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث بها حفصة، هكذا في روايات الحديث، وحدثت بها حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة غيرت مجرى حياته. نحن نسمع المواعظ والمحاضرات والخطب ولا نتغير كثيرا، ابن عمر سمع هذه الكلمة فقط فتغير، فصار لا ينام من الليل إلا قليلا بعد هذا إلى أن مات. كان يصلي من الليل ويقول لمولاه وهو نافع، يقول له أسحرنا، يعني هل دخلنا في السحر؟ فيقول لا، ثم يصلي فيقول أسحرنا، حتى يقول نعم فيوتر. هكذا يصلي سائر الليل، وكان يغفي إغفاءة الطائر، ينام نومة يسيرة. فكان من عباد الصحابة، وحج 60 حجة، حج 60 حجة على الجمال، وبأوضاع تعرفونها من المتاعب. ونحن اليوم على ما يسر الله عز وجل لنا من الأسباب، الإنسان يلبس ثياب الإحرام من هنا من بيته، وبعد أقل من ساعتين يكون قريبا من مكة، يخرج يوم عرفة بعد صلاة الظهر في الطائرة، ويدرك الناس في عرفة قبل العصر. فهذه نعمة عظيمة، حتى إن إحرامه لا يتغير ولا يصيبه أدنى دنس، ومع ذلك نفرط في الظهر في الطائرة ويدرك الناس في عرفة قبل العصر. فهذه نعمة عظيمة، حتى إن إحرامه لا يتغير ولا يصيبه أدنى دنس، ومع ذلك نفرط. وإذا جاء الواحد منا يريد أن يحج قالوا له يا وليدي توك صغير لاحقن على الخير، إن الله فكك تبي تحج، وش دريك إن الله يفكه. ولا منا حج قالوا أنت حاج، وسع على الناس، وما جت السعة إلا في هذا. والتجارات والأموال اللي نتهافت عليها ما وسعنا فيها على الناس، وأتحنا الفرص للآخرين علشان لا كل يلقى رزقه، هذه ما فيها إتاحة فرص، كل يلقى رزقه، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. طيب وكم هو بكل يلقى عمله، وكل يلقى، كل نفس بما كسبت رهينة، كل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وين التنافس في العمل الصالح؟ لكنه التنافس في الدنيا أيها الإخوان التي أشغلتنا كثيرا. حج 60 حجة واعتمر ما يقرب من 1000 عمرة، قسمها على سنواته، كم يطلع عنده في السنة يتردد على الإبل؟ فكان مولعا بالبيت، يحج ويعتمر، وحمل على 1000 فرس في سبيل الله، يعني يحمل ناس، كل ما جمع له شوية مال يلا حمل عليها في سبيل الله للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وكان كثير الإنفاق والصدقة، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى 1630 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تفرد البخاري منها بنحو من ثمانين حديثا، ومسلم بنحو 31 حديث. مات بمكة في قصة مشهورة معروفة، وقع له مع الحجاج شيء من المخاصمة، وكان الحجاج فيه صلف وعنة وظلم، فتكلم عليه الحجاج فقال له ابن عمر أنت سفيه، وتكلم عليه بنحو هذا، فأمر أحد جنوده ووضع له سما في زج الرمح، فكان يطوف بجانبه ويزاحمه ويفتعل الزحام معه حتى جرحه في رجله فتسمم فمرض، وعاده الحجاج في بيته فلم ينظر إليه ولم يكلمه ولم يرد عليه، ومات بعد أيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد عمر كثيرا، كان عمره 86 سنة. فالحاصل هذا الحديث هو حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، ولا أحب أن أطيل عليكم، كنت أريد أن أتحدث عن أكثر من هذا لكن يبدو أن الترجمة أخذت بعض الوقت. فعلى كل حال لا بأس أترك الحديث عن هذا في يوم آخر، صلى الله عز وجل أن ينفعني وإياكم ما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.